السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة وعبد ربه حتى لبى داعيه، وأجاب ربه حتى أجاب مناديه، وعاش طوال أيامه ولياليه يمشي على شوك الأسى ويخطو على جمر الكيد والعنت، يلتمس الطريق لهداية الضالين وإرشاد الحائرين، حتى علم الجاهل وقوم المعوج وأمن الخائف وطمأن القلق، ونشر أضواء الحق والخير والإيمان والتوحيد كما تنشر الشمس ضياءها في رابعة النهار. فاللهم جزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته، ورسولا عن دعوته ورسالته، وصل اللهم وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه، وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته وقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، لقد شهد النبي لعمر بالشهادة، كما في صحيح البخاري من حديث أنس: ارتقى النبي على جبل أحد ومعه أبو بكر وعمر وعثمان، وقد ذكرت الحديث في مناقب الصديق أيضا، فلما ارتجف الجبل قال له النبي: اثبت أحد، فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان، والنبي هو المصطفى والصديق هو أبو بكر، والشهيدان هما عمر وعثمان رضي الله عنهم جميعا، بل وشهد له النبي بالجنة. ففي الحديث الذي رواه أحمد والترمذي وغيرهم بسند صحيح من حديث عبد الرحمن بن عوف، قال صلى الله عليه وآله وسلم: أبو بكر في الجنة، شهادة نبوية، أبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي في الجنة. طب ينفع يا أخي يشهد رسول الله لولا بالجنة ثم بعد ذلك نتطاول نحن على أناس حلوا بركابهم في جنات النعيم؟ أبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي في الجنة، وطلحة في الجنة، والزبير بن العوام في الجنة، وأبو عبيدة بن الجراح في الجنة، وسعيد بن زيد في الجنة، وعبد الرحمن بن عوف في الجنة، وسعد بن أبي وقاص في الجنة. شهد رسول الله لهؤلاء العشرة بأنهم من أهل الجنة، حلوا بركابهم في جنات النعيم. ألا نستحي من أن نخوض في أعراض هؤلاء الذين هم الآن بموعود الله وبموعود الصادق رسول الله في جنات ونهر، في مقعد صدق عند مليك مقتدر؟ أو لم تسمع قول رسول الله كما في صحيح مسلم حديث عبد الله بن مسعود حين نزل قول الله تعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم مرزقون. انظر إلى فضل الشهداء، وعلى رأس هؤلاء عمر، وعلى رأس هؤلاء حمزة، لأن حمزة سيد الشهداء كما قال الصادق رسول الله. اسمع فضل، تعرف على فضل هؤلاء. قال النبي في هذه الآية حينما سأله الصحابة عنها، قال: أرواحهم، يعني أرواح الشهداء، في حواصل طير خضر تسرح من الجنة حيث شاءت، ثم تأوي إلى قناديل معلقة بالعرش، ثم تأوي إلى قناديل معلقة بالعرش، فاطلع عليهم ربك اطلاعة، فلما علموا أنهم لن يتركوا من أن يسألوا، الله جل وعلا قل سلوني، قالوا: وماذا نسألك ونحن نسرح من الجنة حيث شئنا؟ فلما علموا أنهم لن يتركوا من أن يسألوا قالوا: يا رب، نسألك أن ترد أرواحنا إلى أجسادنا، وأن تعيدنا مرة أخرى إلى الدنيا لنقتل في سبيلك. انظر إلى فضل وكرامة هؤلاء، فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان. لا، خذ المعلومة دي، أنا عملت دي مقدمة عشان أدي لك المعلومة الجميلة دي. بل لقد رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم قصر عمر بن الخطاب في الجنة. انظر إلى هذا التحديد، رأى النبي قصر عمر ابن الخطاب في الجنة، والحديث رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال: بين أنا نائم إذ رأيتني في الجنة ورأيت قصرا تتوضأ إلى جواره جارية أو امرأة، فقلت والقائل رسول الله لمن هذا القصر؟ قالوا لعمر بن الخطاب. قال فتذكرت غيرة عمر فوليت. يقول أبو هريرة: فلما ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم الحديث لعمر بن الخطاب رضي الله عنه بكى بكى وقال لرسول الله: أعليك أغار يا رسول الله؟ أعليك أغار يا رسول الله؟ يعني أنا أغير منك؟ أعليك أغار يا رسول الله؟ بل انظر إلى شهادة النبي لعمر بالدين بالدين. والحديث رواه البخاري ومسلم. قال صلى الله عليه وآله وسلم: بين أنا نائم إذ عرض علي الناس وعليهم قمص. قمص يعني جمع قميص، كل واحد لابس توب. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: منها ما يبلغ الثدي أو الثدي، قميص إلى الثدي فقط والباقي عاري، نسأل الله أن يسترنا لكم في الدنيا والآخرة. ومنها ما يبلغ دون ذلك. قالوا قال: ثم عرض علي عمر وعليه قميص يجدره، قميص طويل بيجر على الأرض، وعليه قميص يجدره. قالوا: فما أولته يا رسول الله؟ قال: الدين الدين، عمر بن الخطاب في سربال من الدين رضي الله عنه. بل روى البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: بين أنا نائم إذ أتيت بقدح لبن، بإناء فيه لبن، قال فشربت، النبي عليه الصلاة والسلام قال فشربت حتى إني أرى الري يخرج من أظفاري. يا الله، شوف تعبير النبوي الجميل ده، يقول حتى إني أرى الري يخرج من أظفاري، يعني شبع عليه الصلاة والسلام. قال: ثم أعطيت فضلي، أي ما تبقى في القدح من اللبن، لعمر بن الخطاب. قالوا: فما أولته يا رسول الله؟ قال: العلم. قال: العلم. شيخ سربان من الدين، ويشهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالعلم. بل ومن المناقب الرقيقة الجميلة التي أقف أمامها مدهوشا مأخوذا ما رواه البخاري ومسلم من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: استأذن عمر بن الخطاب رضي الله عنه على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده نسوة من قريش يحدثنه ويستكثرنه عالية أصواتهن على صوت رسول الله. والله تخلي بالك، قال: استأذن عمر بن الخطاب على رسول الله وعنده نسوة من قريش يحدثنه ويستكثرنه عالية أصواتهن على صوت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فلما استأذن عمر وسمع النسوة صوت عمر قمنا ابتدرنا الحجاب، ابتدرنا الحجاب يعني أسرعنا إلى الحجاب يختفين من عمر. فدخل عمر بن الخطاب على النبي عليه الصلاة والسلام والرسول يضحك، فقال عمر: أضحك الله سنك يا رسول الله. شايف الأدب؟ ما قالوش أنت بتضحك ليه، لا لا لا لا، أضحك الله سنك يا رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام: عجبت من هؤلاء اللاتي كن عندي، عجبت من هؤلاء اللاتي كن عندي، يعني من النساء، يحدثنني ويستكثرنني، فلما سمعنا صوتك ابتدرنا الحجاب. فالتفت عمر إلى رسول الله وقال: أنت أحق أن يهبنا يا رسول الله، أنت أحق أن يهبنا يا رسول الله. ثم التفت عمر إلى النسوة وقال: يا عدوات أنفسهن، أتهبنني ولا تهبن رسول الله؟ فرد النسوة على عمر وقلنا نعم أنت أفظ وأغلظ من رسول الله، أنت أفظ وأغلظ من رسول الله. فقال النبي كلماته الرائعة الجميلة في حق ابن الخطاب، اسمع، قال النبي: إيه يا ابن الخطاب، والذي نفسي بيده لو لقيك الشيطان سالكا فجا، يعني تمشي في طريق، لو لقيك الشيطان سالكا فجا لتركه لك وسلك فجا غير فجك يا عمر. تعمدت أن أقف هذه اللحظات لتستوعب ما قلت. والذي نفسي بيده، يقسم الصادق الذي لا يحتاج إلى قسم. يا إخوة يا أخواتي، نحن أمام شخصية فذة ليس لها في دنيا العالمين نظير بعد البشير النذير وبعد الصديق رضي الله عنه. من فرضت علينا من يدي، قال النبي: إيه يا ابن الخطاب، والذي نفسي بيده لو لقيك الشيطان سالكا فجا، يعني تمشي في طريق، لو لقيك الشيطان سالكا فجا لتركه لك وسلك فجا غير فجك يا عمر. تعمدت أن أقف هذه اللحظات لتستوعب ما قلت. والذي نفسي بيده، يقسم الصادق الذي لا يحتاج إلى قسم. يا إخوة يا أخواتي، نحن أمام شخصية فذة ليس لها في دنيا العالمين نظير بعد البشير النذير وبعد الصديق رضي الله عنه. قلما تتكرر هذه الشخصية الفذة في هذه الملايين والمليارات الهائلة من البشر، بل أنا أقسم بالله لن تتكرر إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها بعد عمر. إيه يا ابن الخطاب، والذي نفسي بيده لو لقيك الشيطان سالكا فجا، أي لو رآك الشيطان تمشي في طريق لترك الشيطان لترك الطريق لعمر وسلك طريقا آخر. أي طراز من البشر كان عمر؟ دعني أعلق فقط بكلمات قليلة وأقول: يا خالق عمر سبحانك، ما في أبلغ من هذا، يا خالق عمر سبحانك. طبيعة غريبة عجيبة لن تتكرر. الشيطان يخشاه ويخافه، كيف ارتقى عمر هذا المرتقى؟ وكيف وصل إلى هذه المكانة؟ بل ومن أشرف وأجل مناقب عمر رضوان الله عليه، يا أخي أرجو أن تتصور معي وأن تركز معي في هذه الكلمات التي سأذكرها الآن. أقول: أشرف مقامات عمر وأجل مناقب عمر أن يوافق عمر بن الخطاب ربه جل وعلا، وأن ينزل الله من فوق سبع سماوات قرآنا يوافق كلمات عمر. حضرتك استوعبت المعنى ده؟ تذكرت وتدبرت يا أختاه؟ بقول لحضرتك، عمر بن الخطاب يوافق ربه ويقول كلمات، ينزل الله عز وجل قرآنا بنفس الكلمات التي تلفظ بها عمر. الحديث رواه البخاري ومسلم. قال عمر رضوان الله عليه: وافقت ربي في ثلاث. هذا لفظ البخاري، وإلا فقد ثبت في الصحيح أيضا أن عمر بن الخطاب قد وافق ربه في أكثر من ثلاث في الصحيح، لكن في رواية البخاري يقول: وافقت ربي في ثلاث. شايف التعبير؟ وافقت ربي في ثلاث. عمر، الأولى قال لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يا رسول الله، لو اتخذت من مقام إبراهيم مصلى فنزل قول الله تعالى: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، بنفس الكلمات. أما الثانية قال عمر لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يا رسول الله، لو أمرت نساءك أن يحتجبن فإنه يكلمهن البر والفاجر، لو أمرت نساءك أن يحتجبن فإنه يكلمهن البر والفاجر. يعني يطلب عمر من رسول الله أن يحجب النبي نساءه، أن يحجب النبي أمهات المؤمنين عمر. فنزل قول الله تبارك وتعالى، نزلت آية الحجاب مباشرة في سورة الأحزاب: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. وأما الثالثة يقول عمر: لما اجتمع نساء النبي صلى الله عليه وسلم عليه ودبت الغيرة في قلوبهن وهجرن رسول الله، فقال عمر يهدد نساء النبي: عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن. فنزلت الآية: عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن، مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا. نزلت الآية بنفس الكلمات التي قالها عمر. وفي موضع آخر في أسار بدر، في أسر بدر، وافق عمر بن الخطاب ما أنزله الله تبارك وتعالى من القرآن: ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض. وافق القرآن قول عمر وخالف الصديق رضوان الله عليه برأيه رأي عمر. يعني انظروا إلى مكانة الصديق أن يوافق القرآن رأيه حتى يقول عمر: وافقت ربي في ثلاث، وهذا هو لفظ البخاري. ثم أقف طويلا عند حب عمر الصادق لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يقبل الحجر وهو يقول: والله إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله يقبلك ما قبلتك. انظر إلى الحب. والله إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله يقبلك ما قبلتك. والحديث رواه البخاري وغيره. بل يظل هذا الحب والإجلال لرسول الله حتى بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. ففي صحيح البخاري من حديث السائب بن يزيد يقول: بينما أنا واقف في المسجد النبوي ذات يوم، وإذ برجل قد حصبني بحصاه، يعني رماه بحصى صغيرة، يخشى عمر أن يرفع صوته، فرمى السائب بن يزيد بحصاه صغيرة. قال: فالتفت فإذا هو عمر، فأشار إلي فقال: ائتني بهذين الرجلين، وأشار على رجلين في المسجد النبوي. فأتى الرجلان إلى عمر رضي الله عنه فقال لهما عمر: من أين أنتما؟ قال: من الطائف. قال: لو علمت أنكما من أهل هذا البلد لأوجعتكما ضربا. أترفعان الصوت في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أي أدب هذا يا أخوة، وأي حب هذا؟ من غير